قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا في الحلقات الماضية عن الإمام العادل، وتكلمنا عن صور بسيطة جدا من عدل النبي صلى الله عليه وسلم، بل من فضل النبي مع المشركين، ومن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وعدله مع أزواجه إلى غير ذلك. وبدأنا نتكلم عن أئمة العدل من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بأبي بكر الصديق ثاني اثنين، الرجل الأول بعد الحبيب المصطفى، خير من طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قلنا هنقف في الحلقة القادمة على النهاردة، والحلقة النهاردة رقم 12، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه السلسلة وأن ينفعنا بها جميعا وأن يجعلها في موازين حسنات أجمعين. قلنا هنقف مع موقف عجيب جدا جدا، موقف من الورع لا يخطر على قلب البشر. الحديث رواه البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام يا جماعة كان عنده غلام، هذا الغلام كان عبد عنده، فكان يأتيه بالخراج، يعني ايه؟ يعني كان يعمل ويروح يشتغل وثم ياتي بالطعام والشراب لابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. كان ابو بكر كان من شده ورعه وزهده كان دايما كل يوم يسال هذا الغلام من اين اتيت بالطعام؟ يقول له والله اشتغلت ورحت عملت مثلا احتطبت فبعت الحطب وجبت لك الاكل. جميل. اليوم الثاني جبت الاكل منين؟ والله انا اشتغلت عند ناس وطلبوا مني اشيل لهم شويه طوب وخدت الاجره. طب جميل. جه مره واحده بس نسي ابو بكر الصديق من كتر اعباء الامه اللي عليه، نسي ان هو يساله جبت الاكل منين؟ فالغلام استغرب، فاكل ابو بكر لقمه واحده، لقمه واحده، لقمه واحده. فبعد ما اكل اللقمه فالغلام بيقول له يا ابا بكر يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسالني اليوم من اين اتيت بالطعام؟ فقال اجل، من اين اتيت بالطعام؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية لأناس وما أحسن الكهانة. طبعا تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم حرم أجر الكاهن، واخد بالك، وحرم مهر البغي وحرم ثمن الكلب، واخد بالك، حرم ثمن بيع الكلب وحرم مهر البغي وحرم صلى الله عليه وسلم يعني أجر الكاهن. الكاهن ده العراف اللي هو بيقعد يقول قدامك سكه سفر وجاي لك مش عارف ايه واقرا لك الفنجان واضرب لك الودع والحاد. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم اجر الكاهن لان في خداع للناس وفي تدليس على الناس. فالمهم قال وكنت لا احسن الكاهن، يعني كمان رغم ان اجر الكاهن حرام وكمان بيقول له كنت بضحك عليهم كمان. قال وكنت لا احسن الكاهن فلقيتهم اليوم فاعطوني الاجر فمنه جئتك بالطعام. أبو بكر الصديق أول ما سمع الكلمة دي يا جماعة ما كان منه إلا أنه أراد أن يعني يستقي وأن يخرج كل ما في جوفه. طب هو ما كانش غير لقمة واحدة يا جماعة، لقمة واحدة، تعرف لقمة واحدة على بطن فاضية صعب تطلع، ولو طلعت سامحوني يعني تطلع معها الروح. فيقولوا له رفقا بنفسك يا خليفة رسول الله، يقول والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. ليه؟ لأن أبو بكر الصديق رجل لا يأكل إلا الحلال، لا يأكل الحرام أبدا، وهو عارف أن العبد إذا قذف في جوفه لقمة من الحرام لا يرفع له دعاء 40 يوما، 40 يوم لا يستجاب له دعاء ولا يرفع له دعاء بسبب لقمة واحدة حرام. أنا أهد هذا الحديث لبعض الناس الذين يقول بعض الناس الذين لا يتورعون أبدا عن أكل الحرام، اللي مش فارقة معاه يقول لك حلال حرام مو منعيش، المؤمن ينبسط. وبعضهم ما يسألكش عن الحرام إلا بعد ما يأكله، يعني يروح يسرق مثلا أو يرتشي ويجيب كيلو كباب وبعد ما يأكله يقول لك اللي في بطني ده حلال ولا حرام؟ طب ما هو دخل بطنك خلاص، يعني أنا همد إيدي أجيبه من بطنك؟ ما تسأل قبل ما تأكل، تسأل قبل ما تأكل، أطلب مطعمك تأكل مستجاب الدعاء، وإن كان الحديث يعني فيه ضعف لكن يعني المعنى صحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم قال في ذكر في آخر الحديث ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ إزاي ربنا يستجيب لإنسان بيأكل حرام؟ فمن ضمن أسباب قبول الدعاء ورفع الدعاء أكل الحلال. ولذلك الإنسان اللي بيأكل حرام ده بيجنى على نفسه، بيجنى على أولاده، بيجنى على زوجته. أنا لحد الآن والله يا جماعة مش متخيل إن رجل يرضى إن هو يأكل زوجته أولاده حرام. إزاي؟ إزاي يا جماعة؟ إزاي بقى أنا عارف إن المال ده حرام وراح أجيب بأكل؟ إزاي يهنأ لي عيش إن أنا أكل؟ الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة أبوه كان تاجر كبير ولم يكن عالما ولم يكن طالب علم، وإلا لنقل عنه الإمام البخاري، كان قال مثلا حدثني أبي أو غير ذلك. لكن أبوه كان عنده ميزة جميلة أوي، دي الميزة دي أنا بطالب بها جمهور المسلمين النهاردة، اللي إيه؟ إن لم تكن عالما فكن في صحبة عالم، يعني إن ما كنتش عالم كن في صحبة عالم. ليه؟ لأن العالم تتعلم منه الخير كثير، وتتعلم من لحظه قبل لفظه، يعني إيه؟ يعني تتعلم من أحواله ومن صدقه ومن أمانته ومن عبادته ومن خشوعه ومن إخباته ومن إخباره على الله أكثر مما تتعلم من كلامه. ودي مسألة مهمة جدا إحنا بنفتقدها في هذا الزمان، هي مسألة العالم العامل، العالم العامل، العالم العابد، واخد بالك؟ فشاهد في الموضوع أن يعني إن إن إن إن الإمام البخاري أبوه كان دائما في صحبة أهل العلم، كان في صحبة عبد الله بن المبارك والأئمة الكبار، وكان دائما يسأل، هو كان تاجر، إذا أقبل على عملية تجارية يسأل بقى عبد الله بن المبارك أو سفيان الثوري أو يعني الناس الأفاضل دول، يسأل العملية التجارية اللي عملها ديت حلال ولا حرام ولا فيها شبهة؟ عارفين دائرة الحرام دائرة قليلة جدا. والدليل على هذا أن المولى عز وجل قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. كون أن أنا أقول لك تعالى أعد لك، أنا أديك مثال ولله المثل الأعلى، تعالى أنا هبيع لك عربية، هقول لك العيوب اللي فيها، والله العيب اللي فيها المراية دي بس مكسورة والإزاز ده بس كان مشروخ والباقي كله سليم والعربية استقصرين، يبقى معناها كده إيه؟ إن كل حاجة سليمة ما عدا العيبين دول، صح كده؟ أنا أتذكر يعني شهر البرية ما يضحك ان في يوم من الايام كان عنده عربيه، كانت يعني قبل ما اجيب عربيتي الجديده يعني الحمد لله، كان عنده عربيه كان دايس عليها القطر، يعني ايه يعني كانت ضايعه، فجيت ابيعها، فرحت ايه قلت للراجل اللي بيشتري مني، قلت له انا هبيعها لبيع راجل مسلم بقى ولازم اقول لك ايه عيوبها قبل مميزاتها، قال لي الله يبارك فيك، قلت له بص يا حبيبي الشاسيهين دولت مخبوطين قبل كده مكسورين وملحومين، والقوايم الاربعه دول مظلومين في حته وملحومين برضه، والبيبان الاربعه دول متغيرين والموتور مفوت والعربيه كانت مخبوطه من ورا والباقي كله زي الفل، قال لي انت خدت العربيه دي بقت غساله يعني صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ايه؟ ان دايره الحرام دايره ضيقه جدا، والدليل على هذا قول المولى عز وجل قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. طيب ودايره الحلال كبيره جدا جدا، لكن اللي اكبر من دايره الحلال والحرام دايره الشبهات. ادي الحرام اهو حاجه صغيره كده، وادي الحلال النحاد حاجه يعني كبيره كبيره، وبينهم مسافه كبيره جدا شبهات كلها. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال كما في الصحيحين الحلال بين واضح والحرام بين واضح، بس في مشكله دي ما يعرفهاش غير ايه اهل التخصص، وبينهما بين الحلال وبين الحرام امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نعمل ايه في الشبهات دي يا رسول الله؟ قال فمن اتقى الشبهات بعد عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ليه؟ زي ما قلت لك ادي دايرة الحرام وبعدين الشبهات وبعدين الحلال. طول ما انت او بالعكس دايرة الحلال اهي وبعدين الشبهات وبعدين الحرام. طول ما انت في الحلال الصرف فانت ابعد الناس عن الحرام. هتسيب الحلال وتبتدي تخش في الشبهات، تقول ده مش حرام ده في شبهه، ماشي. هتبتدي تتجرأ وتخش في منطقه الشبهات، يبقى قربت بالحرام، يبقى سهل جدا تقع في الحرام. فالامام البخاري ابوه لما جه يموت راح بعت الامام البخاري قال له يا بني والله لقد تركت لك الف الف، يعني تركت لك مليون. مليون دي لما كنا نسمع في السبعينات كلمه مليون كان واحد يمكن هيغمى عليه، دلوقتي كلمه مليون ديت يعني ده يعني راجل فقير يقول لك يا عم ده غلبان يا عم الله يكون في عونه، ده معهوش غير مليون. يعني ازاي يقول لك يا عم روح افتح لك بقى جيب لك عربيه فول وطعميه بقى بالمليون اللي بتقول عليه، خد بالك. تكون راح عايز تشارك واحد من مليونير مثلا، واحد من اللي معاهم ما كان زمان بيقول لك معاه ارنب ومعاه مش عارف ايه، دلوقتي بقى بيدخلوا في الفيال والديناصورات يعني. المهم في ايه؟ ربنا يستر يعني. فتيجي مثلا ايه تشارك واحد بالمنظر ده يقول لك انت ده مبلغ ده. فابو الامام البخاري ساب له مليون، مبلغ رهيب جدا جدا يعني في زمنه يعني. قال له تركت لك الف الف. خد بالك بقى شوف الكلمه اللي جايه دي، ما اعلم درهما فيه شبهه. ولا درهم مش حرام ولا درهم فيه شبهه. ليه؟ لانه كان يسال اهل العلم. يسال اهل العلم الصفقه دي فيها حرام بلاش منها، فيها شبهات برضو بلاش منها، حلال صرف نمضي هذه الصفقه وبعد ما نكسب ويعدي المال يعني تجاوز النصاب اللي هو 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول سنه نطلع عليه 2.5% زكاه المال عشان ربنا يبارك لنا في هذا المال. فده الشاهد في الموضوع، ان في ناس ربنا عارفين على فكره لا تتورع ابدا عن اكل حرام وخصوصا مال الحكومه، يبقى شغال في هيئه حكوميه ولا يتورع، يقعد يتكلم من تليفون الحكومه وياخد اوراق الحكومه وياخد اقلام الحكومه ويقول لك دي حكومه يا عم سرقتها حلال. مين قال لك كده؟ مين قال لك ان سرقه الحكومه حلال؟ مال الحكومه ده مال الشعب، ده ما هوش مال شخص بعيني، ده مال الشعب. فانت اذا سرقت من مؤسسه حكوميه انت سرقت الشعب كله، وتيجي يوم القيامه محتاج تستحل بقى لهذا المال من كل افراد الشعب. عشان كده بنقول لا يحل للموظف انه يستخدم ادوات الشغل او انه يستعمل تليفون الشغل يا جماعه، وهذا والله ليس من باب التزمت ولكن من باب التورع عن اكل حرام او استعمال هذه الاشياء فيما لا يحل له. تعالوا نشوف موقف ثاني جميل جدا جدا لابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، موقف في قمه التواضع يا جماعه، والله الواحد لما بيقراه يعني بيتعجب. يوم النبي عليه الصلاه والسلام كان جهز جيش لاسامه عشان يطلع على بعث على راس هذا الجيش كقائد لهذا الجيش. فابو بكر الصديق لما عرف النبي عليه الصلاه والسلام كان عامل كده، فاول حاجه عملها بعد ما تولى الخلافه اول حاجه هو بعث جيش اسامه، قال لاني يعني لا اريد ان اؤخر شيئا قد امضاه رسول الله. طالما النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز يعمل كده يبقى لازم اعمل الحاجه اللي هو كان عايزها. خرج ابو بكر الصديق يعني يودع هذا الجيش وهو ماشي على رجليه. وأسامة بن زيد يا جماعة يعني معلش برضه مهما كان ده من سن أولاد أبو بكر، سنه صغير يعني في الوقت دوت. مثلا أبو بكر الصديق سنه مثلا داخل على مثلا حوالي 61 سنة، وأسامة بن زيد كان عنده في الوقت ده حوالي 19 سنة، يعني من سن أولاده. ورغم ذلك أبو بكر الصديق ماشي على رجليه وأسامة بن زيد راكب على الدب. فأسامة بن زيد بيقول لي يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن، يا إما تركب معايا على الدب إما أنزل، ما ينفعش أبقى أنا راكب على الدبة، وده من باب الأدب مع الكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ده ليس منا. فالمهم إيه، فقال لتركبن أو لأنزلن. فقال أبو بكر والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما ضري أو ما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، فإن للغازي في سبيل الله بكل خطوة يخطوها 700 حسنة تكتب له، و700 درجة ترفع له، و700 خطيئة ترفع عنه، حتى إذا انتهى قال إن رأيت، يعني وصل أسامة خلاص لأطراف الجيش، قال إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. فأذن له. ليه؟ كان عمر الخطاب كان داخل في الجيش. يا الله على الطوارئ يا ناس، حاجه والله فوق، والله بقول لكم حاجه عظمه فوق الخيال ما تخطر على قلب بشر. عمر بن الخطاب كان في الجيش دوت، ومين الأمير بتاعه؟ أسامة بن زيد. أسامة بن زيد عنده 19 سنة ما كملهاش كمان، 19 سنة، وتحت إمرته عمر بن الخطاب. فأبو بكر كان محتاج عمر بن الخطاب، مرضيش يقول له أسامة إيه؟ لو سمحت ابعت عمر بن الخطاب. لا، قال إن أذنت لي في عمر أو إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. فأذن له أسامة بن زيد فعاد عمر بن الخطاب وكان مع أبو بكر الصديق. وإبقى أبو بكر الصديق يزود الجيش عشان تعرف بس قد إيه عدل الإسلام والمسلمين وعدل حكام المسلمين وعدل قادة المسلمين وصل إلى الذروة وإلى الثريا، ووصل إلى درجة لا تخطر على قلب بشر. تخيل حضرتك أبو بكر الصديق باعت أسامة على رأس الجيش لأمم كافرة، لأمم كافرة، حين بقى يعني يعملوا كده يعملوا كارت رعب كده للروم حتى لا يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ضعف الإسلام والمسلمون وأن هم خلاص بقى هيسلموا. فبدأ أبو بكر الصديق يوصي الجيش بخير ذات، ويضع لهم دستور الحرب الذي ما عرف التاريخ أعدل منه أبدا ولا أشرف منه. أبو بكر قال لهم إيه؟ ما قال لهمش أول ما توصلوا بقى لبلاد الروم قتلوهم وحرقوهم واعملوا واغتصبوا نسائهم واعملوا زي ما بيحصل الآن من الغرب، ربنا عافينا وعافيكم. شوف، لا يدخلوا بلدا إلا وهم لا يركبون فيهم إلا ولا ذمة، إيذاء وضرب وتشريد وتعذيب. وشوف اليهود النهارده بيعملوا إيه في إخواننا في فلسطين، يعني اليهود النهارده شنين حرب ضروس ضد أهل فلسطين بشكل لا يفتح، مذبحة بشرية على مرأة ومسمع من العالم كله. والأمريكان ماذا يصنعون في العراق؟ انظر لهؤلاء لما تحكموا في هذه الأمم المسكينة، شوف عملوا فيهم إيه. وشوف بقى المسلمين عملوا إيه، حاجة لا تخطر على قلب بشر، والله لا تسمع بقلبك. شوف أبو بكر الصديق ماذا قال، والله العظيم ستعجب. أنا وأنا عمال بحضر لكم الدروس دي ورب الكعبة، وإحنا يعني أنا طبعا بشكر إخواني معايا هنا في الاستوديو، ربنا يجازيهم عنا كل خير على التعب اللي بيتعبوه. إحنا يعني والله قدر استطاعتنا بنحاول نسجل لكم 30 حلقة في 4 أيام، حاول نسجل كل يوم 8 حلقات أو في يوم 7 حلقات، والله على قد ما نقدر، يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم وحسناتكم أجمعين. بيقول يا أبو بكر الصديق، أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني. أوصيكم بعشر وصايا بالله عليكم احفظوها عني وطبقوها. إيه هي؟ خد بالك سبقه بها النبي، ما هو ده تلميذه. ما هو النبي عليه السلام كان كما في الحديث الذي رواه مسلم، كان إذا أمر سرية قال أغزوا بسم الله. خد بالك من كلام الغالي، أغزوا بسم الله وفي سبيل الله. تشترين عشان فلوس ومغانم وكلام للمستشرقين بيتكلموا عنه؟ لا، ده هات المستشرقين دول بقى نعانا ونقعد، مش عايز اقول مناظره ولا غيره، بس مش عايز اقول الفاظ كبيره، عايز اقول هات اكبر مستشرق على وجه الارض نقعد معاه وعلى الهوى، ويقول المسلمين دول ارهابيين ومتطرفين، تعالى تعالى نشوف تاريخ الاسلام والمسلمين ونشوف كيف صنع المسلمون بكل الامم من حولهم، وكيف اكرموهم، وكيف يعني رحموهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وكيف كانت الوصايا في الحروب. الحروب دي النهارده في عصرنا الحالي القرن العشرين والقرن الـ21 حرب غير اخلاقيه، حرب تتبع فيها كل، حتى قتل المدنيين، حتى في المستشفيات يقطعوا الكهرباء عن المرضى في المستشفيات، حتى لما مات من اهل غزه عشرات الناس في المستشفيات بسبب قطع الكهرباء عن المرضى، حتى المرضى في غرف الانعاش قطعوا عنهم الكهرباء حتى لما مات واحد من الناس. بيقول مات له 4 أطفال في غرفه الانعاش، كانوا متاخدين في حادث وخلاص، يعني هم سلام الحمد لله رب العالمين، لكن كانوا محتاجين نخش غرفه الانعاش. تخيل قطعوا الكهرباء لحد ما اطفاله كلهم ماتوا، كان راجل ماشي لا حول له ولا قوه. تخيل اهو هم دول بقى الايه اليهود، شوف عملوا ايه بقى. شوف سبحان الله، شوف ابو بكر بيه، شوف الاول النبي عليه الصلاه والسلام بيه كان بيقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تخونوا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امراه ولا شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعته ولا تعكروا صفو ماء ولا تقطعوا نخلا ولا تنهر ابيض. ايه ده؟ ده حرب كلها رحمه، كلها رحمه. في حد بيحارب بالمنظر ده؟ مين في الدنيا النهارده بيحارب بالمنظر ده؟ ده بيخش زي ما قلت لك والله، يعني القنابل العنقوديه والقنابل اللي مش عارف ايه وقتل وتعذيب وتشريد. تشوف اطفال، والله مره جابوا لي صور الأطفال في فلسطين مقطرين ما بين سن 6 شهور لسن 3 سنين. والله كاد قلبي أن يتمزق، والله أقسم بالله تخيلت عين من العيال عاد تبكي طول الليل. تخيل. فبيقول يا أبو بكر الصديق بقى، بيقول أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني، لا تخونوا. يا الله، دول رايحين لناس كفر يا أبو بكر، لا تخونوا، خيانة لا، خيانة لا. أدي أخلاق المسلمين يا جماعة، أهو ده الإسلام. خذوا من المنبع بقى واسمع، لا تخونوا، ولو أخطأ مسلم في عطرنا هذا فليس بحجة على الإسلام ولا المسلمين. يعني مجيش تقول لي ممكن ما احنا لقينا مسلم عمل كذا أو عمل كذا، ليس بحجة. الإسلام حجة على البشرية، والبشر ليسوا بحجة على الإسلام. واحفظ مني الجملة دي، الإسلام كدين حجة على البشرية، والبشرية ليسوا بحجة على الإسلام. بمعنى أن أنا لو عملت خير قول الرجل ده انتفع بالإسلام في عمل الخير، لو عملت شر قول الرجل ده لا يمت بصرة للإسلام، إنما الإسلام منه بريء. واضح كده؟ قال لا تخونوا ولا تغلوا. إيه الغلول؟ الغلول إن إحنا ننتصر على جيش، وقبل ما نوزع الغنائم أروح أنا سارق الحتة كده من الغنائم وخليها على جنب، ده اسمه الغلول، وده من أسباب دخول النار. ربنا عافينا عافيكم. لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا. غدر لأ في الحرب، في الحرب مش في السلم، في الحرب غدر لأ. لا تخونوا يعني ايه غدر؟ طب ما هي حرب، ما هنخش هنقتل بعض. أيوة، لو اديت واحد عهد بالأمان اوعى تقتله واوعى تقرب له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله الذي لا إله غيره لو ما طلعتش من 30 حلقة إلا بالحديث ده كفاية عليك. بيقول إيه؟ بيقول من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. والله لعد لك الحديث ثاني وأتمنى تكتبه. من أمن رجلا واحد، وده حج على الناس اللي الشباب اللي كانوا بيظنوا ان يجوز ضرب السياح. لا، ان السائح ده لما دخل بلدك دخل بعهد امان اللي هو تأشيرة دخول. فلما دخل وديته امان ما يجوزش ان انا اقدر بيه اقتله. عايز تدعوه للاسلام ادعوه بكل دين ورحمه ويعني ايه والفه، انما تقتله لا، تأذيه لا، لانه دخل بعهد امان. طب لو قتلته ينطبق عليك الحديث ده. من أمن رجلا، تقول لي طب معلش بقى حتة واقفة بقى لازم نقف على الحتة دي. طب أنا ما أمنتوش، ده الحكومة هي اللي أمنته. أقول لك أيوه صح، لكن في حديث تاني للنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو إني أنا كمحمود المصري اللي أنا مسؤول ولا وزير ولا أنا رئيس ولا أنا رئيس مجلس الشورى ولا شعب ولا أي حاجة، أنا راجل عادي داعي، لو اني امنت واحد من الغرب ما هوش مسلم وقلت للناس يا جماعه الراجل ده دخل في عهدي واماني، ما يجوزش لاي بني ادم على ارض مصر كلها انه يتعرض لان انا امنته. واضح؟ يسعى بذمتهم ادناهم على اعلاهم. والدليل على هذا ان ام هانئ بنت ابي طالب امنت رجلا مشركا فاراد علي بن ابي طالب ان يقتله، فذهبت أم هانئ وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أمنته أو قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والحديث رواه البخاري. شوف عمرك شفت عظمة أكتر من كده؟ إيه العظمة دي كلها؟ مين بعد النهاردة يتهم الإسلام بأنه دين إرهاب ولا دين تطرف؟ مين يقول الكلام الفارغ ده؟ مين يستطيع النهارده أن يشير بأصبع واحد ويقول لي آدم المسلمين إرهاب وتطرف؟ لا، ده احنا مش ما أنا عايز أقولها بقى بالمفتشي، نناظر أي إنسان على وجه الأرض ونقول له آدي إسلامنا ونفتخر ونرفع رؤوسنا ونقول ديننا عمره ما كان دين إرهاب ولا عمره كان دين بيشتهي سفك الدماء والكلام ده كله. الشاهد في الموضوع إن السائح ده دخل إيه؟ بعهد أمان. أتعرضه؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا على دمه فقتله. أمنت قلت له خلاص لك الأمان أنا مش عامل حاجة، وأول ما جه رحت إيه قتله. تعرف الراجل ده مش هو مسلم أو النبي بريء منه؟ وشوف بقى اللي النبي برأ منه ده راح فين بقى. يقول من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل. ده القاتل ده اسمه محمد يا رسول الله، ده اسمه عبد الله، ده اسمه محمود، والتاني ده كان شارون، واخد بالك؟ من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. والله العظيم نفتخر, والله والله نفتخر بعظمة هذا الدين العظيم. فأبو بكر يقول لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. إيه التمثيل ده؟ قتلت واحد ما تقعدش بقى تتشفى فيه, تقعدش بقى تقطع ودانه وتقطع سنانه وتكسر سنانه وتقطع مناخيره وتقعد تفقع عينيه, خلاص قتلت سيبه, ليه تمثل بجسده؟ ليه؟ حرام عليك. ولا تمثله ولا تقتله صغيرا, ما تقتلش الطفل, هو الطفل اللي بيحارب, ارحم الطفل. دي بعد رسالة لليهود العامية يقتلوا أطفال فلسطين, ورسالة للأمريكان العامية يقتلوا أطفال العراق. ولا تقتلوا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا. ليه ليه ليه تعقر النخل؟ ليه تدمر النخلة دي؟ ولا تحرقوه, ما تحرقوش النخلة برضه. ولا تقطعوا شجرة مثمرة. طب ده سواء شجرة مثمرة ده هيكون منها الكافر, ما تسيبه يأكل, ايه المشكلة؟ ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة. خدت غنائم بقر وشاة وبعير وكلام ده كله حلو, هتذبحه, ما تذبحوش عشان تضيع بس الثروه بتاعت الناس, لا, ما تذبحش الا لو كنت هتاكله بس. وسوف تمرون, شو بقى الاسلام, وسوف تمرون باقوام قد فرغوا انفسهم في الصوامع. تجد ناس رهبان او غير ذلك بيعبدوا ربنا في الصوامع, انت مالك بيهم؟ تاذيهم ليه؟ تقرب لهم؟ شوف الاسلام بيقول ايه, اوعى تقرب لهم, سيبهم. طب يا عم حتى ممكن ما يكونش على ما لكش دعوه, ما تقربلوش ولا تأذيه. قد فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم له. بالله عليك ما تفتخرش بالدين ده بعد اللي سمعته ده كله. لما واحد يقول لك انت رايح حرب وهتحارب ناس كفار مش مسلمين, ورغم ذلك بيقول لك اوعى تعمل فيهم الحاجات دي. نعيدها تاني, لا تخونوا, اوعى تخونوهم, ولا تغلوا, اوعى لو فزت عليهم وكده وخدتوا غنم اوعى تسرق من الغنيمه, ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا صغيرا يعني طفل صغير, ولا شيخا كبيرا ولا امراه, ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه, ولا تقطعوا شجره مثمره, ولا تذبحوا شاة ولا بقره ولا بعيرا الا لمأكله. وسوف تمرون باقوام قد فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم لها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عند الموت كان دي موقف عجيب عجيب, يعني الواحد دماغه كده بتلف لما يقراه. عند الموت راح منادي على بنته عائشة وقال لها انظروا انت واخواتك وحبايبك, بصوا كده للي أنا سبته للتركة بتاعتي, انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة. الله, أنا يوم ما دخلت الإمارة, يوم ما توليت حكم البلاد ديت, يوم ما بقيت خليفة المسلمين كان عندي 5000 درهم, يوم ما جيت أموت عايزكم تشوفوا أنا عندي كم دلوقتي. قادوا بقوا 10,000 درهم يا خليفة رسول الله, خلاص طلعوا 5,000 دول لله أودوهم للخليفة اللي جاي الحاكم اللي جاي, أنا مش عايز عندي مليم زيادة من يوم ما دخلت حتى ما خرجت, أنا عايز أجري من ربي سبحانه وتعالى. انت لاقي كلام تعلق بيه؟ انا عن نفسي مش لاقي, يعني والله ما لاقي كلام اقوله. واحد دخل بقى خليفة المسلمين بيقول انا عندي مثلا 5,000, يوم ما موت عايزهم برضه يبقوا 5,000, ده ما كانش اقل كمان, انا مش عايز حاجه. فبيقول لها شوفي ايه اللي زاد على مالي من يوم ما دخلت في الإمارة, فبعثوا به الى الخليفة من بعد, الى خليفة من بعد, خليفة اللي بعده مين؟ عمر بن الخطاب. بيقول لها ابعثوا بالحاجات الزايدة دي كلها لعمر بن الخطاب. قالت أمنا عائشة فنظرنا فإذا عبد نوبي, عبد نوبي, وإذا بعير كان يسقي بستانا له. بس هم دولت اللي زادوا في تركة أبي بكر, هم دول اللي زادوا بأموال, حتة بعير وعبد نوبي فقط. قالت فبعثنا بهما إلى عمر بن الخطاب, فبكى عمر بن الخطاب وقال رحمة الله على أبي بكر, لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. تخليت اللي يجي من بعدك هيتعبوا, هيعملوا إيه لما أنت عملت كده وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنت ثاني اثنين وأنت أفضل إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين, وجاي تقول انا مش عايز مليم زياده يخش عليا منذ ايه توليت الامره، عشان ما يجيش حد في يوم يقول لك ادي يا عم شفت يا سيدي بقى خليفه وعملهم وعنده في البيت اكوام اكوام اكوام اكوام. مش في ناس تعمل كده؟ كتير جدا جدا ممكن واحد مسؤول ايا كان قدره، مدير عام، مستشار، مش عارف ايه، يشتغل يكون راكب عربيه فولكس ومن غير شكمان، خد بالك، ويوم ما يطلع من وظيفه تلاقي عنده 6 شبح و50 فيلا و4 شالات مش عارف في الساحل الشمالي و50 مليون جنيه محطوطين في بنوك سويسرا ومش عارف ايه، يقول لك الحمد لله والله كل ده كان مرضات الله والحمد لله طلعنا منها ما خدناش حاجه ولا لقمه حرام دخلناها الحمد لله. والله ما مش عارف يقول ايه في المواضيع اللي زي دي. يعني سبحان الله قد ايه ورع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، قد ايه كانوا لا يمكن واحد فيهم يفكر ان هو يدخل على نفسه لقمه واحده حرام. دي كانت صوره كده يعني سريعة لقطات انا بعمل بس ايه فلاشات كده على حياه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، عشان ننتقل بقى للفلاشات اللي اكبر، لان كانت مده خلافه ابي بكر الصديق 2 وشويه، انما مده الخلافه بتاعت عمر الخطاب بعد ابي بكر كانت حوالي 10 سنين ونص، فكانت مده كبيره جدا. ولذلك تجد لما الائمه والخطباء لما بيتكلموا بيكثروا من الحديث عن عمر الخطاب. ليه؟ هل عمر احسن من ابي بكر؟ طبعا لا، ابو بكر افضل من عمر، لكن كان عشان عمر الخطاب تولى بقى امير المؤمنين مده طويله جدا وطرت ال10 سنين ونص، عشان كده تلاقي اصلا مواقف كتير جدا مروا بيها وحكايات كتيره وفتوحات كتيره وحاجات كتيره حصلت، فعشان كده ايه تلاقي كلام كتير جدا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الحقيقه الوقت بيجري معاكم بسرعه، وانا يعني هكتفي فقط بان انا اقول ان عمر الخطاب يعني كمثال لا يذكر العدل الا ويذكر عمر. شوف قد ايه؟ ولذلك كان ابن مسعود كان يقول اكثروا من ذكر عمر فما ذكر عمر الا وذكر العدل مع عمر. مجرد ان انت تذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الا وفي نفس اللحظه تذكر في وقت في نفس اللحظه اللي تذكر فيها عمر تذكر فيها العدل بفضل الله سبحانه وتعالى. الوقت جري معاكم بسرعه وربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء الله نلتقي الحلقه القادمه مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب وصور بقى يعني مش هقول لك يكاد يعني ان الانسان عقله يطيش من روعه وجمال المواقف، يعني فعلا هتسمعوا كلام جميل جدا ان شاء الله، مش عشان هو كلامي لكن عشان انا بحكي سيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر.